بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. ما زلنا نتكلم في باب إن وأخواتها، وكنا قد تكلمنا من قبل عن معانيها وتكلمنا عن عملها، تكلمنا كذلك عن دخول اللام المزحلقة بعد إن المكسورة، تكلمنا عن كسر همزة إن وفتحها، تكلمنا عن دخول ما الكافة بعد هذه الأحرف. واليوم إن شاء الله تعالى نلاحظ أن إن وأن وكأن ولكن هذه حروف أربعة تنتهي بالنون المشددة، أما ليت فليس فيها تشديد أصلا، ولعل لا تنتهي بالنون، ولا نتكلم عن لا نافية للجنس الآن، سيأتي كلام خاص بها إن شاء الله تعالى بعد. إن وأن وكأن ولكن هذه الأربعة التي تنتهي الأربعة ذوات النون تنتهي بالنون المشددة، هل يجوز لنا تخفيفها؟ هل يجوز أن نقول بدلا من إن مخففة وأن وكأن ولكن؟ قال العلماء نعم يجوز في هذه الأربعة التخفيف. طيب فإن خففت هل يبقى عملها؟ إذا خففت تعمل أو لا تعمل؟ في الأمر تفصيله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام في إن المكسورة، قال إن مكسورة الهمزة يجوز تخفيفها، فإذا خففت يبقى عملها جوازا وهذا قليل، ويكثر إهمالها. فإن أهملت فإنه لها ضابط يذكره إن شاء الله. قال المصنف تخفف إن المكسورة لثقلها، لأنها ثقيلة مشددة إن، فيجوز تخفيفها فنقول إن، فيكثر إهمالها لزوال اختصاصها، يكثر الإهمال فنقول ماذا؟ إن زيد لطالب، إن زيد لطالب، فيكون بعدها المبتدأ والخبر ولا تعمل شيئا، يكثر إهمالها لزوال اختصاصها. قال الله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذا على قراءة التخفيف. ويجوز إعمالها استصحابا للأصل، مثل قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وتلزم لام الابتداء بعد المهملة فارقة بين الإثبات والنفي، وقد تغني عنها قرينة لفظية، نحو قولك مثلا إن زيد لن يقوم، أو قرينة معنوية مثل قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن. انظر إلى السبورة، يجوز تخفيف إن، فنقول ماذا؟ فنقول إن، فإذا خففت أهملت وإهمالها كثير وإعمالها قليل، نقول إن زيد ماذا؟ إن زيد، أو نقول بالإعمال أولا إن زيدا طالب، فإن مخففة من إن، وزيدا اسمها وطالب خبرها وهي عاملة، ويجوز لك الإهمال فتقول إن زيد فإن طالب. وفي هذا الحال نقول إن مخففة من الثقيلة وزيد مبتدأ وطالب خبر. لاحظ أن إن في هذين الموضعين هي ماذا؟ هي مؤكدة، أصلها إن وخففت فقلنا إن، إن زيد طالب، وإن إن زيدا طالب بالإعمال أو بالإهمال كلاهما يجوز، أيهما أولى؟ قال العلماء الإعمال قليل والإهمال هو الكثير الغالب. فإن لماذا تعمل؟ نقول لأن أصلها العمل، تنصب الاسم وترفع الخبر. ولماذا تهمل؟ قالوا لأنها لما خففت زال اختصاصها، يعني يجوز أن تدخل على الجملة الاسمية ويجوز أن تدخل على الجملة الفعلية، فلهذا كان الإهمال كثيرا. نذكر هنا بمسألة درسنا من قبل في باب ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، درسنا أن إن قد تعمل عمل ليس عند أهل العالية، نقول إن زيد طالبا والمعنى ليس زيد طالبا، وعرفنا أنها تعمل هذا العمل قليلا لأنها عند قوم قليلين عند أهل العالية أعمالها قليل وإهمالها كثير، فنقول ماذا في الإهمال؟ نقول إن زيد طالب، ما معناها؟ نقول هذه إن نافية في الحالتين، تعمل عمل ليس عند هؤلاء القوم، إن زيد طالبا وإن زيد طالب، والإهمال كثير كما قلنا. طيب، ويأتي الإشكال هنا، إذا كانت إن مؤكدة ومهملة يعني لا تعمل شيئا، أو كانت نافية ومهملة لأن الإهمال كما قلنا كثير فيهما، فكيف نعرف أن إن هذه مؤكدة أو إن هذه نافية بمعنى ليس؟ قال العلماء عند ذلك يلزمك أن تزيد لام التوكيد، اللام المزحلقة التي تكلمنا عنها بعد إن المكسورة الهمزة، تلزم أن تزيد اللام هنا للفرق بينها وبين إن النافية. طيب، هذه لام التوكيد خلاف، بعضهم يقول هي اللام المزحلقة التي كانت تدخل بعد إن، وبعضهم يقول بل هي لام جديدة جاء بها للفرق بين الإثبات في حالة التوكيد وبين النفي. إن زيد لطالب بزيادة اللام هذه مؤكدة، إن زيد طالب بدون اللام هذه نافية بمعنى ليس زيد طالبا. طيب، قالوا هي لام فارقة، نقول لام فارقة بين التوكيد وبين النفي، وقال بعضهم بل هي اللام المزحلقة التي تكلمنا عنها من قبل. ما حكم دخول اللام في هذا الموضع؟ واجبة. لماذا واجبة؟ قالوا للفرق بينهما، إلا إذا كان المعنى واضحا. ما معنى واضح؟ يعني إذا كان الكلام واضحا أننا أردنا التوكيد وليس فيه شك، ليس فيه شبهة، فعند ذلك لا بأس أن لا تزيد اللام. ومثل هنا للأمر الواضح، لو قلنا مثلا إن زيد لن يقوم، فهذه إن مؤكدة بدون شك. لماذا؟ لأنها لو كانت نافية لم يأتي بعدها لن، ليس ممكن أن تقول ليس زيد لن يقوم، فهذه إذا قلت إن زيد لن يقوم، فهذه إن مؤكدة لا تحتاج إلى دخول اللام، لأن هناك قرينة، هناك دليل لفظي يدل على أنها مؤكدة. كذلك لو كان في مقام الافتخار مثلا، كما مثل هنا أنا ابن أباث الضيم من آل مالك، وإن مالك كان كرام المعادن. أنا هو يتكلم عن نفسه، ابن أباث الضيم، أبا يأبى بمعنى رفض، أباث رافضون، أنا ابن أباث الضيم، والضيم هو الظلم، أنا ابن الذين يرفضون، أنا ابن الذين يرفضون الظلم، من آل مالك، نحن من قوم مالك. ثم قال وإن مالك كانت كرام المعادن، إن مالك كانت كرام، هل هي هنا نافية أو مؤكدة؟ هل معنى الكلام أنا من قوم مالك وليست مالك كرام المعادن، أو أنا منهم وهم كرام المعادن؟ هو يقولها في مقام فخر، فنفهم أن إن هنا مؤكدة. قال المصنف إذا كان المعنى واضحا بقرينة أو بقرينة معنوية لا نحتاج إلى زيادة اللام، أما إذا لم يتضح المعنى فلا بد من زيادة اللام لأي سبب؟ للفرق بين الإيجاب وبين النفي. هنا طيب، قال هنا وتلزم لام الابتداء بعد المهملة، فارقة بين الإثبات والنفي، فإن لا تلزم اللام لكي تفرق بين الإثبات وبين النفي. ثم قال وقد تغني عنها قرينة لفظية، ربما يوجد دليل في اللفظ يدل على أن الكلام إثبات فلا نحتاج إلى اللام، أو معنوية كقوله وإن مالك كانت كرام المعادي. وإن مالك إن هنا مؤكدة مفهومة. طيب نعود إلى المثال الذي مثل به فقط لكي نطبق الكلام عليه. قال الله تعالى وإن كل مثلا لما وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن هذه بمعنى إن، فإن إن مخففة من الفضيلة وأصلها إن، ولما خففت أهملت. وإذا كل ماذا؟ ما أعراب كل؟ هذا مبتدأ. فإن وإن كل لما، هذه ما مخففة أيضا على هذه القراءة، وإن كل لما فتكون ما مخففة، واللام هي ماذا؟ هي اللام الفارقة. فهمنا؟ وما هذه صلة يسميها العلماء صلة يعني زائدة، وجميع خبر، ولو جعلناها خبر، أو لما ممكن نجعلها خبرا وممكن نجعله لدينا محضرون خبرا. والمقصود هنا أن لما مخففة. طيب فلو جعلناها لما على قراءة لما، لو قلنا لما على قراءة لما، فإن غالبا نافية ولما بمعنى إلا، ويكون المعنى ليس كل إلا جميع لدينا محضرون. فهمت؟ يظهر هذا أيضا في قول الله تعالى إن كل نفس لما أو لما قرأت بهما عليها حافظ. إذا قرأت إن مخففة ولما مخففة فيكون كل نفس مبتدأ ونفس مضاف إليه، طيب واللام هي اللام الفارقة وعليها حافظ الخبر، ويكون المعنى كل نفس عليها حافظ وما لسميع العلماء صلة زائدة. وعلى قراءة التشديد سيكون إن كل نفس لما عليها حافظ، فتكون لما بمعنى إلا، وتكون إن نافية ولما كلمة واحدة، ويكون المعنى إن كل نفس يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني ليس كل نفس إلا وعليها حافظ يعني يكتب عليها أعمالها. هذا بالنسبة لإن إذا خففت تعمل قليلا وتهمل كثيرا. لماذا؟ قال لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، لأنها لا تختص بالجملة الإسمية. فإذا كان بعدها فعل، إذا جاء بعدها فعل قال المصنف وإن ولي إن المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعا، فالفعل غالبا مضارع، وكونه ناسخا يعني من أخوات كان، من أخوات كاد، من أخوات ظن، كثر أن يكون من هذا. قال إن وليها فعل كثر كونه مضارعا ناسخا. مثال ذلك قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. إن هذه مخففة، يكاد هذه جملة فعلية جاءت بعدها وإن المخففة مهملة. جيد. وإن نظنك لمن الكاذبين، نظن هذا من أخوات ظن، فعل كذلك ناسخ، فهمنا؟ قال إن وليها فعل كثر كونه مضارعا ناسخا، وأكثر منه كونه ماضيا ناسخا، ويكون كذلك ماضيا، ووجود الماضي أكثر من المضارع. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. قال تالله إن كدت لتجدين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وتلاحظ أنها في حالة الإهمال دخلت اللام بعدها دائما، إن ظنك لمن الكاذبين، إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وهكذا. ونظر كون الفعل ماضيا غير ناسخ، إذا خففت ودخلت على الفعل فإن الفعل دائما ناسخ، ونظر أن يكون غير ناسخ. قال الشاعر أو الشاعرة شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. طيب تتكلم، شلت يمينك، شلت بمعنى الشلل هو مرض يصيب الأطراف فلا يستطيع الجسم أن يتحرك. شلت يمينك تدعو عليه إن قتلت لمسلما، يعني إن قتلت، إن هذه مخففة بمعنى إن، ولما خففت أهملت فدخلت على الفعل، والفعل هنا ليس ناسخا وهذا قليل، لأنها تدخل غالبا على الفعل الناسخ. قتلت لمسلما يعني إنك قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد يعني وجب عليك الحد، وجبت عليك عقوبة قاتل النفس العمد. نعم لا لم يسمع، ولهذا قال ندر أن يأتي على هذا الشكل، ولهذا قال لا يقاس عليه. لا تقول مثلا إن قام لأنا مثلا وإن قعد لزيد، خلافا للأخفش والكوفيين. وأنظر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا، يعني أن يكون مثلا مضارعا، هذا نادر جدا وكذلك لا يقاس عليه. مثل قولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، يعني إن نفسك هي التي تزينك وإن نفسك هي التي تشينك يعني تسوءك، فنفسك هي التي تزينك وهي التي تشينك. فقوله إن يزينك لنفسك دخل إن المخففة على الفعل، وهو ليس ماذا؟ ليس ماضيا وليس ناسخا، وهذا نادل جدا ولا يجوز القياس عليه. ودخول اللام هنا لنفسك دليل على أن هذه إن المخففة من إن، فهمنا؟ طيب. وقوله على نافع كيف؟ نعم. كيف قد أثر الكلام؟ نقول إذا خففت إن بقي أعمالها قليلا، نعم، وأهملت كثيرا لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، فإن دخلت، إن دخلت على جملة فعلية فالغالب أن يكون الفعل ناسخا ماضيا أو مضارعا، ماضيا كثيرا جدا ومضارعا كثيرا فقط. ونظر أن يكون الفعل ماضيا غير ناسخ، وأقل منه أن يكون الفعل مضارعا غير ناسخ، وهذا نادر لا يقاس عليه. تمام. طيب هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لإن إذا خففت. فماذا عن أن؟ انتبه لأن. إذا خففت أن بقي عملها، إذا خففت فإن عملها يبقى. انظر إليها، خففت تبقى على عملها، ولكن يجب فيما بعدها شيئان: يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، ويجب أن يكون خبرها جملة. بقي أعمالها نقول ويجب فيما بعدها أمر. يجب بعدها شيئان: أولا أن يكون اسمها ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا، هذا واحد. ثانيا أن يكون خبرها جملة. لا بد أن يكون الاسم ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، ولا بد أن يكون الخبر جملة، جملة اسمية أو فعلية لا بأس. طيب، الجملة اسمية أو فعلية ليس بمشكلة. جملة اسمية مثل قوله تعالى: وآخر دعواهم ماذا؟ أن الحمد لله. هذه أن الحمد لله رب العالمين. في الإعراب ماذا نقول؟ سنقول أن هذه مخففة من الثقيلة، تمام؟ الحمد هذا مبتدأ مرفوع، لله شبه جملة متعلق بالخبر. أين إعمال أن؟ نقول أن عاملة، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، يعني أنه هذا اسمها. والحمد لله هذا كله جملة اسمية في محل رفع خبر. تمام؟ إذن لو خففت يبقى العمل. طيب، ولكنه ليس باقيا في الظاهر. نقول هو، نقول اسمها ضمير الشأن محذوف، أن الأمر، أن الشأن الحمد لله، فالضمير اسم أن محذوف وجوبا، والحمد لله هذه جملة اسمية خبرها. فهمنا؟ طيب، وإن كانت الجملة فعلية نقول هذا موجود فعلية، إذا كانت الجملة فعلية ننظر، فإن كان فعلها جامدا، إذا كان الفعل جامدا فلا بأس بها تأتي بعد إن مباشرة، تقول فعلية فعلها جامد. إذا كان فعلها جامدا جاءت الجملة بعد أن مباشرة ولم تحتاج إلى فاصل، فعلها جامد نقول لم تحتاج إلى فاصل. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الجامد شبيه بالاسم، فلا نحتاج أن نفصل بينها وبين أن. مثال ذلك قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن مخففة من أن الثقيلة، أصلها أن، وليس للإنسان إلا ما سعى جملة فعلية فعلها جامد في محل رفع خبر أن. أين اسمها؟ اسمها ضمير الشأن محذوف، ونلاحظ أن أن وجاء بعدها الفعل ليس مباشرة وليس بينهما فاصل، ولا بأس لأن الفعل جامد. فإذا كان الفعل جامدا دخلت أن عليه مباشرة، لأنها في هذه الحالة لا تلتبس بأن الناصبة للمضارع، لا تلتبس لأن الفعل جامد. طيب وإن كان الفعل غير جامد، إذا كان الفعل متصرفا نقول إذا كان فعلها إذا كان الفعل متصرفا نظرنا فيه، لأن الفعل المتصرف إما أن يكون مقصودا به الدعاء، وإما أن لا يقصد به الدعاء. فإن كان الفعل بالدعاء أيضا لم يحتاج إلى فاصل، وعليه كل أقوال الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها. على قراءة من قرأ بتخفيف أن و بجعله فعلا بكسر الضاد أن غضب الله، وعلى قراءة حفص أن بالتشديد، وغضب غضب مصدر فهو اسمها وهي ليست من موضوعنا. طيب والخامسة يعني والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها، كأنه دعاء يعني نسأل الله أن يغضب عليها، أو هي تدعو على نفسها بالغضب، فأن مخففة من الثقيلة على هذه القراءة، وغضب فعل ماضي، والله اسم جلالة فاعل، وعليها شبه جملة متعلق بغضب. ثم نقول هذه الجملة كلها غضب الله عليها في محل رفع خبر أن. أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف لأنه غضب الله عليها، وهنا كذا فهم، لأن الفعل دال على الدعاء، وإذا كان الفعل لغير دعاء فعند ذلك يحتاج إلى فاصل بينه وبين أن، يحتاج إلى فاصل بينه وبين أن، لابد أن نفصل بينهما، والفاصل غالبا هو السين أو سوف، السين وسوف. مثال مثل قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أن مخففة من الثقيلة، واصل الكلام أنه سيكون منكم مرضى، وفصل بين أن وبين الفعل بالسين. طيب للدلالة على أن أن هذه ليست ناصبة للمضارع، ليست أن المصدرية التي تنصب المضارع، فصل بينهما، والفعل هنا ليس منصوبا، وأن مصبوقة بما يدل على العلم، فهذا دليل على أنها مخففة من الثقيلة. وربما كان الفاصل، نحن قلنا سين وسوف، ربما كان الفاصل النفي، تمام، ربما كان الفاصل نفيا، مثل قوله تعالى أفلا يرون لا ينزع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ألا يرجع أن يعني أنه أن الشأن أن الأمر وكفر بين أن وبين الفعل لماذا بلا نافية. طيب وقد يكون الفاصل قد وقد يكون لو وقليل من ذكر لو كما قال ابن مالك حي قد مثل قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا أن قد صدقتنا يعني أنه أن الشأن قد صدقتنا. طيب وأن لو قال في هذا في لو وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ففصل بين أن وبين الفعل بماذا فصل بلو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ففصل بلو وهذا سببه أن الفعل متصرف لغير دعاء فإذا كانت الجملة فعلية بفعل متصرف لغير دعاء وجب أن نفصل بينها وبين الفعل بواحد من هذه الفواصل الأربعة وقل مجيئها بغير فاصل هذا نادر كما ذكر المصنف. انظر في كتابك قال المصنف وتخفف أن المفتوحة فيبقى العمل ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا لا بد أن يكون ضميرا قال العلماء هو ضمير الشأن ولا بد أن يكون محذوفا. فأما قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال طيب يقول لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. علم الضيوف والأشخاص الذين يزورونك في وقت الشدائد علموا إذا اغبر الأفق الأفق هو نهاية السماء عندما تتصل بالأرض طلعها في البحر أو في الصحراء هذا نهاية البصر يسمى أفقا. إذا غبر الأفق إذا ظهر التراب فيه أو إذا ظهر الغيم فيه وهبت الريح من جهة الشمال طيب علم هؤلاء الضيوف أنك مثل الربيع يعني أنت الذي تقف معهم في وقت الشدة ومثل الغيث المريع الغيث المطر ينزل وقت الشدة مريع يعني خصب وأنك هناك وأنت في ذلك الوقت تكون الثمال يعني تكون الذخرة تكون المدخرة لوقت الشدة. الشاهد في قوله بأنك ربيع فظهر الاسم هنا هو ضمير ليس ضمير الشأن وهو ظاهر ليس محذوفا وهذا كما قال المصنف شاذ أو ضرورة. وإذا كان الاسم ظاهرا فعند ذلك لا يلزم في الخبر أن يكون جملة كما حدث هنا بأنك ربيع فربيع خبر وهو مفرد قالوا لأن الاسم ظاهر وهذا لضرورة الوزن ومثله وأنك هناك تكون الثمالة كذلك ظهر الضمير وهذا قليل نادر. قال ابن هشام أما هذا فضرورة يعني لأجل الوزن ويجب في خبرها أن يكون جملة نحن ذكرنا الآن الاسم يجب أن يكون الاسم ضمير الشأن ويجب أن يكون محذوفا ويجب في الخبر أن يكون جملة. فإن كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية إذا كانت اسمية أو فعلية فعلها جامد أو كان فعلا متصرفا ولكنه دعاء عند ذلك لا تحتاج إلى فاصل يفصل بينها وبين لا تحتاج إلى فاصل يفصل بينها وبين إن لا نحتاج إلى فاصل بين أن وبين الجملة. مثال ذلك قول الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أن الحمد لله فدخلت على الاسم مباشرة ولم يفصل بينهما لأن دخولها على الاسم مقبول، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دخلت على الفعل الجامد بلا فاصل، لأن الفعل الجامد فيه شبه بالاسم لأنه لا يتصرف. أم غضب الله عليها لأنها جملة دعاء، فهمنا؟ ويجب الفصل في غيرهن، ويجب الفصل في غير ذلك وهو الباقي، إذا كان الفعل، إذا كانت الجملة فعلية وفعلها متصرف لغير دعاء. طيب كيف نفصل؟ قال نفصل بقد، مثل قول الله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، ووجود الفعل نعلم دليل على أن أن هنا مخففة من الثقيلة، لأن أن المصدرية الناصبة للمضارع لو سبقت بعلم لم تكن ناصبة له، العلم يدل على اليقين، وأن المصدرية الناصبة للمضارع تدل على الاستقبال، والاستقبال ليس فيه يقين فلا يناسبها. إذا نقول هي أن المخففة من الثقيلة، وأصلها أن للتوكيد، والتوكيد يناسب العلم، فلهذا قلنا بعد علم تكون أن مخففة من الثقيلة لكي يكون الكلام على التوكيد. نعلم أن قد صدقتنا، فنفصل بقد أو نفصل بالتنفيذ، التنفيذ هو سين أو سوف، مثل قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ففصل بين أن وبين الفعل بالسين. أو نفي، أي نفي، بلا، بلن، بلم، ليس مشكلة. قال الله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة، على قراءة الرفع، أن لا تكون بالرفع، انتبه جدا، فهي ماذا؟ فهي مخففة من الثقيلة. الفعل حسب سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ظن وأخواتها. الفعل ظن وحسب وكذلك خال، هذه الأفعال تدل على الشك، وقد تستعمل دالة على اليقين. حسب، ظن، خال، دالة على الشك، على الظن غالبا، وقد تستعمل دالة على اليقين، فهمنا؟ فإذا قلنا حسب هي دالة على الشك، فأن ناصبة للمضارع، وحسبوا أن لا تكون فتنة، والمعنى ظنوا، معنى شكوا، وعند ذلك ننصب. أما إذا كانت حسب دالة على اليقين فإن الفعل هنا لا ينصب، ويكون القراءة هكذا وحسبوا أن لا تكون فتنة، ويكون المعنى تيقنوا أنه لا تكون. وقد قرأت بالوجهين، قرأت بالنصب وقرأت بالرفع، فعلى الرفع هو يقين وعلى النصب هو شك. قال الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، نفس الكلام، الحسبان هنا ماذا، يقين أو شك؟ فهمنا؟ والفعل هنا منصوب بلن ليس بأن، ويكون التقدير ماذا؟ نعم، حسب على قراءة الرفع بمعنى تيقن، لأنها إذا كان يأتينا إن شاء الله تعالى، إذا كان أن ناصب للمضارع مسبوقة بعلم فإن الفعل لا ينصب، وتكون أن مصدرية مخففة من الثقيلة. طيب وإذا سبقت بظن يجوز الوجهان، لأن الظن قد يحمل على معنى اليقين وقد يحمل على معنى الشك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أنه أن الشأن أن الأمر، أيحسب أن لم يره أحد، فالنفي بلن، النفي بلم، النفي بلا، لا مشكلة. وربما كان الفاصل لو، مثل قوله تعالى أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أن لو نشاء، ففصل بين أن وبين الفعل بلو. ويندر ترك الفصل، الفصل هنا واجب، وقل حذفه، يعني قل مجيء الكلام بغير فاصل، مثل قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. علموا أن يؤملون، هؤلاء الناس قد علموا أن الفقراء يأملونهم، يعني عندهم أمل فيهم يطلبون منهم، فجادوا قبل أن يسألوا، يعني أكرموهم قبل أن يأتيهم السؤال، أكرموا بماذا؟ جادوا بأعظم سؤلي. بأعظم سؤلي هذا جار ومجرور متعلقان بالفعل جادوا، يعني هم جادوا بأعظم سؤل قبل أن يسألوا. الشاهد في قوله علموا أن يؤملون، فأن هذه مخففة من الثقيلة لأن قبلها الفعل علم والفعل المضارع بعدها مرفوع يؤملون بثبوت النون، فهذا دليل أنها ليست مصدرية ناصبة للمضارع ولم يفصل بينها وبين الفعل، والفعل هنا متصرف، هو متصرف ليس للدعاء، فكان حقه أن يفصل ولم يفصل وهذا قليل. قال ابن هشام ولم يذكر، هذا نادر قليل. لا هو نادر، لا لن تجد مثالا غالبا في الكتب إلا هذا، دائما يكتبون نفس البيت لأنه نادر قليل. ولم يذكر، لا لم أنا قلت لم يدلل إلا بهذا، فهمنا؟ لمن أول هذا؟ نعم هذا نادر. ولم يذكر لو في الفواصل إلا قليل من النحويين. وابن مالك قال هذا، قال في الألفياته قال وقليل ذكر لو، يعني ذكر لو قليل، من ذكرها في الفواصل قليل من النحويين. وقول ابن الناظم إن الفصل بها قليل وهم منه على أبيه، طيب قولهم إن الفصل بلو قليل هذا خطأ، ليس الفصل بها قليل بل قليل من العلماء من ذكرها، فإن الفصل بها موجود وقليل من العلماء من ذكره، ليس الفصل بها قليل. وقليل ذكر لو، نعم قليل ذكر لو، يعني ماذا؟ يعني قليل من العلماء من ذكرها، ليس المعنى أن استعمالها قليل. ثم قال وتخفف كأن، هل يجوز تخفيف كأن؟ نعم يجوز تخفيفها، فإذا خفف كأن بقي عملها، ولكن الأمر في كأن أسهل قليلا من الأمر في أن إذا خففت فلها هذه القواعد، أما كأن فإذا خففت بقي عملها، وجاز في اسمها أن يكون ضميرا وجاز أن لا يكون ضميرا، وجاز في خبرها أن يكون مفردا وجاز أن لا يكون مفردا، الأمر في كأن واسع. لم يوجد كل هذا، ولكن إذا كان الخبر جملة فعلية فإنه أيضا يفصل بأي شيء، قالوا يفصل بلم مثل قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، طيب أو يفصل بقد وسيذكر. قال المصنف وتخفف كأن فيبقى أيضا إعمالها، يبقى عملها، لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها، يعني يجوز في اسمها أن يكون ضميرا وأن لا يكون ضميرا، أن يكون ضمير الشأن وأن لا يكون ضمير الشأن، أن يكون مذكورا وأن يكون محذوفا، يجوز فيه كل شيء، فهمنا؟ ويجوز في خبرها أن يكون مفردا وأن يكون جملة، فإن كان الخبر جملة فعلية فصلت بقد أو بلو. قال الشاعر كأن وليديه رشاء خلب، رشاء خلب، كأن وليديه، كأن هذه مخففة، وليديه الوليد هو مجرى الدم، رشاء، والرشاء هو حبل الدلو عندما يوضع في البئر، نعم. وهنا جاء اسم كأن ظاهرا، وليديه وهو منصوب، ورشاء خبرها وهو مفرد ليس بجملة ولا بأس به. قلنا بعد كأن يجوز ذكر الاسم ويجوز حذفه، يجوز كونه ضميرا ويجوز كونه غير ضمير، كل هذا ممكن. وقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، يقول ويوما توافينا بوجه مقسم. يوما توافينا يعني تطل علينا بوجه مقسم، مقسم يعني جميل من القسامة وهي الجمال. كأن ظبية ظبية ظبية روي البيت بالثلاث، تعطو يعني تمد رأسها إلى وارق السلم. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. روي البيت بالثلاث وكأن مخففة، فنقول ماذا؟ نقول كأن ظبية، فكأن مخففة واسمها ضمير محذوف، يعني كأنها ظبية، وظبية هو الخبر. فهمنا؟ وروي كأن ظبية بالنصب، فيكون ظبية اسم كأن، وتعطو إلى وارق السلم صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات والخبر محذوف. طيب كأن ظبية مكانها، أو كأن ظبية هذه المرأة. وروي البيت كأن ظبية، فقالوا الكاف حرف جر وأن زائدة، والتقدير كظبية، فظبية اسم مجرور بالكاف، روي بالثلاث. قال المصنف يروى البيت بالرفع على حذف الاسم، يعني ظبية خبر والاسم محذوف، يعني كأنها ظبية. وروي بالنصب على حذف الخبر، يعني كأن مكانها ظبية، وظبية هو الاسم والخبر محذوف. وروي بالجر على أن الأصل كظبية وأن زائدة. فهمنا؟ ثم قال وإذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية لم يحتاج لفاصل. إذا حذفنا الاسم وكان الخبر جملة اسمية لا يحتاج إلى فاصل. طيب كقول الشاعر ووجه مشرق اللون، وفي رواية وصدر مشرق النحل، كأن ثدياء حقان. كأن مخففة من الثقيلة، ثدياه مرفوع بالألف لأنه مثنى فهو مبتدأ، وحقان خبر. أين إعمال كأن؟ قالوا اسمها ضمير محذوف، يعني كأنه خيمة. والجملة ثدياه حقان كلها في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر. ولم يفصل بين كأن وبين الجملة بفاصل، لماذا؟ لأن الجملة اسمية. الحق هو ما يصنع من العاج، تعرف التمثال. نعم العاج هو عظم الفيل أصلا، وكانوا يصنعون التماثيل منه فتكون يعني أدق صناعة. والشاهد في قوله ماذا؟ كأن ثدياه بالرفع ولم ينصب، فهذا دليل على ماذا؟ على أن اسمها محذوف. وروي البيت كأن ثدييه بالنصب فيكون اسما لكأن وحقان خبر، ولا شاهد فيها على هذا. فهمنا؟ إلا أنها مخففة. أما إذا كانت الجملة فعلية، إذا كانت الجملة فعلية فإننا نفصلها من كأن بماذا؟ نفصلها بلم أو بقد، مثل قول الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. نعم كأن لم تغن، فخففت كأن والفعل بعدها مضارع ففصل بينها وبين الفعل بلم. فهمنا؟ قال الشاعر لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحظورها قد ألم. يعني لا يهولنك، لا يرعبنك، لا يخوفنك اصطلاء. الاصطلاء اصطلى يصطلي بمعنى ذاق الحرارة أو شعر بالحرارة، واللظى هو حرارة النار، وهنا يريد حرارة الحرب. فمحظورها قد ألم، يعني لا تخف من الحرب، فإن الذي كنا نخاف منه قد حدث. فمحظورها كأن قد ألم. طيب فصل بين كأن وبين الفعل بماذا؟ ألم يلم بمعنى نزل ينزل، فصل بينهما بقد. هنا مثله أيضا البيت الذي مر بنا في البداية في باب التنوين، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم، يعني كأن قد زالت. فلما كان الخبر جملة فعلية فصل بينها وبين كأن بقد. أما لكن وهي آخرها فإنها إذا خففت أهملت مطلقا ولم تعمل، وأجاز يونس إعمالها، أجاز يونس ابن حبيب إعمالها قياسا على أخواتها، والمشهور الكثير أنها لا تعمل. قال تخفف لكن فتهمل وجوبا. قال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فهمنا؟ وفي قراءة التخفيف ولكن الله قتلهم، وعند ذلك لا تعمل شيئا، والله اسم الجلالة مبتدأ والجملة بعده خبر ولا تكون عاملة هنا على قراءة التخفيف. وعن يونس وعن الأخفش جواز الإعمال. يونس والأخفش أعملاها لماذا؟ حملا على أخواتها، قالوا إن إذا خففت تعمل قليلا وتهمل كثيرا، أن تعمل وكأن تعمل، فقالوا هذه يجوز إعمالها حملا على أخواتها. والكثير المشهور أنها مهملة. هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب إن وأخواتها. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى باب لا النافية للجنس. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.